الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: بالنسبة للمعتدة المتوفى عنها زوجها، هل تصلي التراويح في المسجد علما أن هذه عادتها كل سنة؟ الحمد لله. وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المرأة المحادة في أحكامها كغير المحادة إلا فيما خصه النص، فلا يجوز لنا أن نحرم على المعتدة زمن عدتها شيئا إلا وعلى هذا التحريم دليل من الشرع. ومن جملة ما دل الشرع عليه في أحكام المعادة وجوب لزومها لبيتها الذي جاء ناعي زوجها وهي فيه 4 أشهر و10، ولا يجوز لها الخروج إلا في دائرتين: في دائرة الضرورات وفي دائرة الحاجات الملحة. وأما الخروج بلا ضرورة ولا حاجة ملحة فإن ذلك من الأمور المحرمة على المرأة المحادة. وبناء على ذلك فنقول إن لزومها لبيتها من الأمور الواجبة، وإن خروجها لصلاة التراويح من الأمور المندوبة المستحبة. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض أمر واجب مع أمر مندوب فلا جرم أن المقدم هو الأمر الواجب، فلا يجوز لها بناء على ذلك أن تخرج لتصلي التراويح جماعة في المسجد وإن كان قريبا من بيت عدتها، لأنه خروج لا داعي له، لا ضرورة ولا حاجة ملحة، فلا يجوز لها ذلك. ولها أن تصلي في بيتها من صلاة التراويح ما شاءت، فإن صلاة التراويح تفعل جماعة وفرادى كما نص على ذلك الفقهاء، والله أعلم.